تمنى سيدنا تمنى اللهم صل على سيدنا محمد. يكبر يا مثلا انت فعلا حتى هو يستعمل هنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئا وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. الله العظيم من سالك عن السلام حتى ما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا سيدي يا سيدي.